من القاهرة. لجنة التحكيم. لجنة التحكيم يدير جلساتها كل يوم عمر بطيشة. الروائي العالمي الأستاذ نجيب محفوظ، حضرتك مدعو لرئاسة لجنة التحكيم لمدة 5 دقائق تقوم فيها بمنح الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على طريقة الدورات الرياضية لأحسن 3 في كل مجال. موافق؟ موافق، مع ملاحظة أني بسبب ضعف بصري وسمعي انقطعت عن كل منابع الثقافة والحياة العامة منذ على الأقل 5 سنوات. نبدأ بنجوم الغناء، يا ترى مين اللي يحصل على الميدالية الذهبية من الروائي العالمي الأستاذ نجيب محفوظ في الغناء؟ أيوه. أم كلثوم. طبعا. طيب والميدالية الفضية؟ لا، هي الذهبية زي ما بقول لك برضو. مين؟ محمد عبد الوهاب. طيب نقول يتقاسمها الاثنان. طيب والميدالية الفضية؟ صالح عبد الحي. ايه اللي كان بيعجبك لصالح عبد الحي؟ صوته زي الترتر. حلو. الله، زي الترتر. الله الله الله. والميدالية البرونزية؟ لا، ما خلاص احنا اخترنا 3. ثلاثة وكلهم ذهب. انا ما عنديش غير ذهب. الروائي العالمي الاستاذ نجيب محفوظ، ننتقل الى الممثلين، يا ترى مين اللي يحصل على الميدالية الذهبية؟ الحقيقة اديها ليوسف وهبي. والميدالية الفضية؟ نجيب الريحاني. الله. والميدالية البرونزية؟ بلاش البرونزية دي، ما قلتلك ما تخافش. البرونزية هي حسين رياض. حسين رياض. هي البرونزية مش ما هيش اقلال من القيمة، هي ميدالية فوز ايضا. يعني الثلاثة دول قمم. احنا مع حضرتك، خليها احسن ذهبية عيار كذا وذهبية عيار كذا. الروائي العالمي الأستاذ نجيب محفوظ، ننتقل إلى العمل السياسي وأسأل حضرتك عن نجوم العمل السياسي في مصر. تمنح من الميدالية الذهبية؟ ده سعد زغلول دون منازع. والميدالية الفضية؟ الذهبية من العيار الثاني مصطفى النحاس. حضرتك خلاص عملت عيار للذهب؟ مصطفى النحاس. وطيب مفيش بقى برونزية، هنقول طيب ذهب عيار 18. مكرم عبيد. ياه، ده احنا كده مش مفوتين 5 سنين، ده كده رجعنا يمكن 50 سنة. ما هم دول اللي تعاملت معاهم. طيب حضرتك ما ذكرتش حاجة عن المعارضة، المعارضة او المعارضين. ما هم دول كانوا معارضين. طيب امال الاغلبية بقى فين؟ ما هم معارضين وهو الاغلبية. ما هي المعارضة لا تكون اغلبية الا في مصر. الروائي العالمي الاستاذ نجيب محفوظ، انتقل مع حضرتك الى رموز التنوير. انا اختار الطهطاوي وطه حسين. ايوه. والعقاد. الروائي العالمي الاستاذ نجيب محفوظ، خايف اسال حضرتك عن الوزراء، احسن هتقول لي بقى مثلا عبد الفتاح يحيى باشا مثلا والجماعه القدام. لا، فيه بس مش 3. كتير. حضرت وزراء كتير. يعني مثلا على سبيل المثال عبد الخالق ثروت. كان وزير عظيم. اسماعيل صدقي. ومين كمان وزراء لهم بصمة هايلة؟ في يا سيدي يوسف والي. وفي الأباظة. ما هي الأباظة؟ اللي كهرب البلد. كهرب البلد. وصفوة الشريف الحقيقة. جوادي الزواج الوزراء ما تبسألش في ثلاثة. انت ضروري تعمل على الأقل مجلس وزراء. لأن الوزراء في حياتنا كتير. وفين حسن الألفي؟ لا يا عم. سؤال الوزراء زي ما بقول لك ده حقك تشطبه لأنه صعب. على فكرة انت خلصت بيه الميداليات اللي عندنا. فنقول لحضرتك انتهت الجلسة وكل سنة حضرتك طيب. وانت طيب يا عزيزي. غدا جلسة جديدة من جلسات لجنة التحكيم.